وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهو أكبر الطعام في الخطبات نواصل شرح الكتاب الأوسط لإمام الله تعالى، وهذا هو الدرس التابع في دروس شرح الكتاب الأوسط. ونحن في أرض الشهيرين على شرح بذلك فنرى مشاعر شيخا رحمه الله قد اختلف في الجمع بين الروايتين، فنجد جمهور المحدثين قد حكموا على رواية زائدة بن حزام بالشذوذ، وأثبت إن شاء الله، وقال بأن أحد عشر راويا أقرب إلى الصلاة من رمى واحد، فالوهم يتطرق إلى الواحد ولا يتطرق إلى أحد عشر راويا، ولذلك حكموا على رواية التحريف بالشذوذ وقال الإنسان شيخا. وكأني بالإمام مسلم رحمه الله في صحيحه التقى هذه الرواية فرواها في الصحيح. روى الإمام مسلم في صحيح الإشارة فقط ولم يذكر رواية التحريف، ورغم أن الإمام مسلم رحمه الله عاده أنه يأتي بالحديث الأم والحديث الأصل ثم يأتي بالأحاديث المتابعات التي فيها زيادات على هذا الأصل فيروي المتابعات على هذا، فلم يجد رواية التحديث لا في الأصل ولا في المتابعات. هذا اختيار الإمام مسلم رحمه الله. هذا هو القول الأول، العلماء حكموا على رواية زائدة في الشيوخ. القول الثاني من العلماء من قال بأن زيادة بن قدامة ثقة وزيادة الثقة مقبولة، فقالوا باستحباب التحريف. القول الثالث جمعوا بين القولين، جمعوا بين روايتين، قالوا لا منافاة بين الإشارة والتحريف، وقد وقفت على جمعين، جمع لشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله وجمع آخر لإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى. أما جمع الشيخ الألباني رحمه الله فهو قال لا منافاة بين الإشارة والتحريك، فالتحريك يسمى إشارة ولذلك تحفظ الإشارة على التحريك، ولذلك قال في صفة الصلاة أن الإنسان يحركها واعتقد الوالد بن أحمد في مسنده التحريم وقال إنها الشفاعة الشيطان من الحديث. فيرى الشيخ الألباني رحمه الله أن الإنسان يحرك إصبعه ولا تشرب منها ولا في أحد، وليس عند الشفاعة الغيبة عند الله كما يرى بعض الناس فقط شفاعة من رسول الله، فإن هذا لم يكن لا في حديث صحيح ولا غيره. وهناك جمع آخر للإمام ابن خزيمة رحمه الله قال بأنه يجمع بين رواية الإشارة ورواية التحريف أنه حركها من أسفل إلى أعلى وظل يشير بها بدون تحريف ولا شك. وكلام ابن خزيمة أقرب لرواية المجموع، ولذلك نحن نقول الراجح القول القائم بالإشارة دون التحريف، وإن فعل الإنسان التحريف فلا بأس فقد قال به بعض العلماء، لكن رواية الأحد عشر راويا أقرب إلى الصواب وأبعد عن الوهم من رواية زائدة بن قدامة رحمه الله تعالى. صمت محور لكان قيصر في الموضوع، غير أن هذه الرواية ضعيفة. ولذلك لا يعرف حديث نمرة الخزاعي حديث ضعيف من حال الاتباع الصحيح. قال الله تعالى: ذكر النظر الى السبابه عند الاشاره الى التشبه. قال: حدثنا يحيى بن محمد قال انبانا مسدد قال انبانا يحيى عن محمد بن عدنان قال حدثني عامر بن عبد الله بن زهير عن ابيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بالتشهد يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى ويشير بإصبعه السبابة ولا يجر بصره إشارة. وهنا سنة جديدة تجيبنا عن سؤال يسأله كثير من الناس. الإنسان حينما يكون واقفا في الصلاة عند قراءة الفاتحة أين ينظر؟ ينظر من حلس. وإذا كان واقعا أين ينظر؟ يجعل رأسه في مساواة ظهره، لا يرفع أكثر عن ظهره ولا يقل، يجعلهم متساويين في الحديث عن عائشة. وإذا كان جالسا في التشهد أين ينظر؟ ينظر إلى الإصبع الذي وقعان يده، والدليل هذا الحديث: ولا يجاوز بصره إشارة، لا يجاوز بصر إشارته أي مساواة. قال الله تعالى: ذكر اختلاف اهل العلم لمن ترك التشهد عامدا او نسيا. قال: اختلف اهل العلم لمن ترك التشهد عامدا او ساهيا. فروي عن عمر بن الخطاب انه قال: من لم يتشهد فلا صلاه له. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا مسلم بن ابراهيم قال: حدثنا شعبه عن مسلم بن نضر عن حملة بن عبد الرحمن العكي قال: قال عمر بن الخطاب: من لم يتشهد فلا صلاة له. وقال نافع: مولى بن عمر: من لم يتكلم بالتحية فلا صلاة له. وكان الحسن البصري يقول: إذا أحدث الرجل قبل التشهد فأعاد الصلاة، وإذا أحدث بعد التشهد فقد تمت صلاته. وروي عنه أنه قال: إذا ترك التشهد نسيا قضى الصلاة. وكان مالك يقول: لمن نسي التشهد كان وحده وكان قريبا بحضرة ذلك ولم ينطلق ولم ينقض وضوءه، وإن كان تكلم ما لم يقل ذلك فليكبر ثم يجلس فيتشهد التشهد الذي نسي ثم يسجد سجدي السبع ثم يتشهد فيما في منكهما ويسلم، وان كان قابل ذلك او تفاعل او انتقض به الوضوء استانف الصلاه. استانف اي بدا الصلاه من اولها. نعم. وقال احمد: فيمن نسي التشهد بالركعتين الاولين احب الي ان يعيد. وقال احمد: فيمن ترك الجلوس في الركعه الثانيه يستقبل الصلاه. وقال الثوري: في رجل قام في الظهر من الركعتين متعمدا يعيد الصلاه. وقال طائفة: لا شيء عليه. وهذا قول المقعي قال: اذا احدث حين فرغ من السجود في الركعه الرابعه قبل التشهد قضى الصلاه. وقال الزهري وقتاده وحماد: فيمن نسي التشهد في اخر صلاه حتى انصرف تم الصلاه. وقد روي عن الحسن في هذه المسألة ثلاثة أقاويل. حكى حماد بن زيد عن حفص عن الحسن أنه قال: إذا رفع الرجل رأسه من أهل السجدة ثم أحدثها فقد صلى، ثم قال بعده: حتى يشهد، ثم قال بعده: حتى يسلم. وسئل الأوزاعي عن نسي التشهدين إليهما فقال: يسجد أربع سجدات. قال موسى الرجل: ينسى التشهد. قال: ان ذكر ذلك وهو في الصلاه تشهد تشهدا اخر وسجد سجدتين لسجد الشوك، وان كان نسي ذلك حتى ينصرف سجد اربع سجدات. طبعا هذا الكلام كلام غريب جدا، انه لم يقل به يكتب تطلب هو راجع قال المشجعون وراء الشفعي قال الشفعي فمن ترك التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول ثانيا فلا إعادة عليه وعليه سجادة السهمي بفرق التشهد الأول عند الإمام الشافعي رحمه الله أنه واجب أو سنة فإذا تركه فليسجد ليس ولا يبتدئ قال فلا إعادة إلا أن يكون هو من ترك التشهد الآخر أو الآخر ثانيا أو عامدا فعليه إعادة الصلاة إلى أن يتقدم فيها قريبا شهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على الإسلام يعني خوف الإمام أحمد أن التشهد الأول يجبر يصلي بالسهو أما التشهد الثاني لا يجبر يصلي بالسهو بل لا بد من اتيانه ثم يصلي بالسهو. قال رحمه الله وفي كتاب محمد بن الحسن قال سجدت يا ساريا قال استحسن ان يكون عليه سجدة سهو وقال ابو ثور ان ترك التشهد ذلك الركعه الثانيه والرابعه فلا صلاه له ان كان ترك ذلك عاملا وان كان ثانيا فترك التشهد الركعه الثانيه سجد سجدتي السهو قبل السلام. قال رحمه الله ذكر التسليم من الصلاه عند الوظيفه قال حدثنا محمد بن ادريس الرازي قال حدثنا الانصاري قال حدثني محمد بن عمرو عن اسماعيل بن محمد عن حامد بن سعد عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الصلاه على يمينه وعلى يساره حتى يرى طياض حتى يرى طياض خده. وهذا يدلنا على ان التسليم الصلاه حتى يرى خده ان يرى من خلفه وياض خده صلى الله عليه وسلم سواء كان تسليم عن اليمين او تسليم عن اليسار. وروايات تسليمتين في الصلاه كثيره جدا وروايات التسليمه الواحده ستاتينا عن طريق بعض الصحابه وسوف نحاضر في كلام جلال ان شاء الله. لكن يؤخذ من هذا ان الانسان يبالغ تسليم عن اليمين او اليسار ان بعض الناس يسلم خفيفا عن اليمين السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله ومن كان خلفه لا يرى ولا يرى خده هذا يبالغ سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ذكر صحة السلام من الصلاة. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق وحدثنا محمد قال حدثنا أبو معين قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوصي عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم على يمينه حتى يرى طياض خده. السلام عليكم ورحمة الله. وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. هكذا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله والواجب بركاته وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذه أسماء الشيخ والمكان. قال رحمه الله ذكر الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليما واحدا. قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا احمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه عن زهير عن هشام بن عمر عن ابي عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمه واحده تلقاء وجهه يقبل بالشق الايمن الايمن شيئا. وهذا الحديث ان حسنه الترمذي الى قال رب ربك مشروع يمكن هذا الحديث فسوف يكون الكلام في هذا الشيء. قال رحمه الله اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اعمل في عمل التسليم فقال طائفه يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله. روي هذا القول عن ابي بكر الصديق وعلي بن ابي طالب وعمر بن لأن الذين نسأل أن يسلم تسليمتين لأخبار الدالتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم تسليمتين. رخيص المسألة حكم التسليم في الصلاة فيه ثلاثة أقوال. القول الأول التسليمتان واجبتان في الصلاة وهذا قول جمهور العلماء. القول الثاني يسلم تسليما واحدا في الصلاة فقط. وهذا قول ثلاثة من الصحابة فقد رفع من الصحابة وضعوا في قول ثالث إن شاء سلم تسليمتين وإن شاء سلم تسليمة واحدة. وهذا قول إسحاق واختيار المنذر رحمه الله الترجيح. الراجح أن التسليم الأولى واجبة والتسليم الثاني سنة. هذا هو الرحمن. قال رحمه الله ذكر الثناء على الله جل ثناؤه بعد التسليم من الصلاة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد وأحمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب بن زياد عن عاصم أحوى عن عبد الجبار بن الرمان عن عبد الله بن أبي المزيد عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الصلاة قال اللهم أنت السلام ومنك السلام وبركة هذا الجلال والإكرام. فيستحق للإنسان أن يقول هذا الكلام وهذا الدعاء على الصحيح اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا رب العالمين. اللهم اغفر لي معناه يا الله. إذا قلت اللهم اغفر لي معناه يا الله اغفر لي اللهم ارحمني يا الله ارحمني. اللهم أنت السلام السلام اسم الله ومنك السلام ولا يحل الوئام والرحمة والسلام على الخلق إلا بك. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا إكرام بأن ذا الجلال والإكرام تبارك. وكيف تبارك الله أو تبارك اسم الله؟ لأن اسم الله جل وعلا إذا ذكر على شيء بورك فيه فالذبيحة إذا ذكر عليه اسم الله حلت وكانت حلالا لمن أراد أن يشرك. فإذا تبحر لم يذكر اسم الله أو ماتت بدون ذكر اسم الله عليها نزعت من الضرب وصار ميتا. والإنسان إذا دخل بيته فذكر اسم الله خرجت الشياطين وبورك في البيت كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله قال الشيطان لا بيت له فإذا وضع عشاءه فذكر الله قال الشيطان لا بيت لكم ولا عشاء. فإذا دخل الرجل بيته فلم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركتني. فإذا وضع شعره لم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركتني وبين وضع شعره. وعند أبي داود الإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس بن مالك يا بني إذا دخلت بيتك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل البيت فإذا سلم عليك رسول الله حمد في الأرض في البيت. كل هذا يدلك على أن اسم الله مبارك. كذلك إذا ذكرت اسم الله على الطعام بوي فيه، وإذا ذكرت اسم الله. وكذلك بالنسبة للبركة، ينبغي الإنسان أن لا يأكل من وسط الصحفة، وإنما يأكل من حوافيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا من جوانب الصحفة ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. فإذا أكلت في وسط من وسط الطبق نزعت البركة. كذلك إذا أعطيت رغيفا فأكلت من وسطه نزعت البركة، وإنما تأكل من جوانبه ومن حوافيه. وهذه من الآداب التي ينبغي أن نبينها لأبنائنا حتى يتأدبوا بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ذكر الاستغفار ثلاثا مع الثناء على الله جل ثناؤه بعد السلام. قال: حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال أنبأنا بشر قال أنبأنا الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني أبو أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم، نفس الحديث الذي معنا، لكن زاد عليه: استغفر ثلاث مرات. يعني يستحب بعد أن تسلم تقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال رحمه الله: ذكر التهليل والثناء على الله بعد التسليم من الصلاة. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا أبي قال أنبأنا إسماعيل بن علية قال أنبأنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر الصلاة أو الصلوات يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: حدثنا يحيى بن محمد قال أنبأنا الحجبي قال أنبأنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه أن نبي الله كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: حدثني علي عن أبي عبيد قال: قوله الجد بفتح الجيم لا غير، وهو الغنى والحظ في الرزق، ومنه قيل لفلان في هذا الأمر جد إذا كان مرزوقا، فتأويل قوله لا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه، إنما ينفعه العمل بطاعتك. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ذا الجد أي ذا الغنى والسلطان، لا يمنعه غناه ولا سلطانه أن يجري فيه قضاء الله وقدره. فإذا أراد الله جل وعلا برجل أن يمرض مرض ولا يمكن أن يمنعه سلطانه من المرض، وإذا أراد الله بإنسان أن يذل ذل بقدر الله سبحانه وتعالى وقدرته، وإذا أراد الله أن يعذب إنسانا يوم القيامة عذبه، لا ينفع ذا الجد منك الجد. وإنما ينفع الإنسان طاعته وقربه من الله ورحمة الله جل وعلا به. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يتكبر بماله ولا بسلطانه ولا بجاهه، وإنما عليه أن يتواضع لله تبارك وتعالى وأن يكثر من طاعته لله جل شأنه. وهذا الدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ينبغي للإنسان أن يقوله بعد كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال رحمه الله: ذكر جامع الدعاء بعد التسليم. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا مالك بن إسماعيل قال أنبأنا عبد العزيز بن أبي سلمة ابن أخي الماجشون قال أخبرنا الماجشون عمي عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا فرغ يعني من الصلاة وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. قال: حدثنا إبراهيم ابن محمد ابن إسحاق قال أنبأنا إسماعيل ابن عبد الله ابن أبي أويس قال أنبأنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عطاء ابن أبي مروان عن أبيه عن كعب قال: إنا لنجد في التوراة أن نبي الله عليه السلام داود كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة لي، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال كعب الأحبار: أخبرني صهيب أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان ينصرف بهذا الدعاء من صلاته. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا يحيى ابن أبي بكير قال أنبأنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد وعمر بن ميمون قال: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دور الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ما معنى أن أرد إلى أرذل العمر؟ ما هو أرذل العمر؟ نعم، آخره يعني يستعيذ بالله من طول العمر. نعم، ضعف العقل، يستعيذ بالله من ضعف العقل. نعم، يهرم هرما كبيرا يزول به عقل. نعم. أرذل الشيء أردأه، أرذل الشيء أردأه. ومعنى أرذل العمر أن يطول عمره ويضعف جسده فيحتاج إلى من يعاونه ويساعده، ويضعف عقله فيحتاج إلى من يذكره، فكأنه يستعيذ بالله من سوء الصحة وضعفها في آخر العمر. أتوقف هنا إن شاء الله تعالى، نأخذ بعض الأسئلة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم وضع السمك في فرن الشوي وفي بعض الأحيان يكون ما زال يتحرك؟ هذا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وجزاكم الله خير. أرأيت بعض الناس في السعودية ممن يشون الأسماك الحية يضربها على رأسها حتى تموت ضربة أو ضربتين ثم يدخلها النار. وكأنه يأخذ بهذا لأن هناك رواية كراهة مروية عن الإمام أحمد أن يوضع السمك حيا في النار، ويقول بأن هذا تعذيب، لكنني لم أرى ذلك لغير الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وإلا لو كان السمك يحتاج إلى تذكية وذبح لأمرنا الله بذبحه كما أمرنا بذبح الحيوان إذا أردنا أن نشوي الحيوان أو أن نطبخه أمرنا بذبحه. فعلى كل حال يستحب للإنسان أن يفعل هذا، فإن لم يفعل فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، نريد أن نسألك عن صحة هذا الكلام، يقولون التحيات اسم طائر في الجنة على شجرة يقال لها الطيبات بجانب نهر يقال لها الصلوات، فإن قلت التحيات لله والصلوات والطيبات نزل هذا الطائر عن تلك الشجرة فانغمس في النهر ونفض ريشه على جانب النهر، فكل قطرة وقعت منه خلق الله منها ملكا استغفر لك إلى يوم القيامة، وجزاكم الله. أيوه، هذا الحديث الذي اخترعه رجل كذاب وقبض عليه بسبب هذا الحديث، ولو أكمل القصة هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم من سبق الإمام في قول آمين في الصلاة، وحكم المد في قول آمين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وفي رواية: إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين. ولذا فيستحب الإنسان ألا يسبق الإمام في التأمين، وإنما يؤمن مع الإمام أو يؤمن بعد الإمام. أما كلمة آمين فنطقها همز حرف همزتين بدل أمين، ألف على همزة وألف على همزة أمين، فسهلت فسميت آمين، فهو مد بدل مقداره حركتان فقط. آمين هذه حركة وهذه حركة. آمين آمين، لكن لا نطيلها على اثنين. بعض الناس تقول آمين، مدها كم حركة؟ خمس حركات، هذا خطأ. آمين، مد أمين اثنين أو أربعة أو ست على حسب ما قال الإمام في الفاتحة. وبعض الناس يقطع يقول أمين أو أمين، أمين خطأ وآمين خطأ، وإنما هو حركتين آمين. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، هل يوجد دعاء سجود التلاوة بهذه الصيغة؟ اللهم لك أسجد وبك أمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، هل عليه دليل؟ هذا الدعاء ثابت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في السجود مطلقا ولم يقيده بسجدة التلاوة، فإذا قاله الإنسان في سجدة التلاوة أو غيرها فلا بأس. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ماذا تقول في الكحول الذي يوضع على العطور، هل هو نجس؟ الجواب: لا أدري. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: التسليمة الأولى في الصلاة ركن أم واجب؟ ركن أو واجب، المسألة خلاف اصطلاحي بين العلماء، لكنهم يقولون بأن الإنسان لو ترك التسليمة الأولى عمدا بطلت صلاته، ولو تركها سهوا لابد أن يأتي بها. إذن فهي عند الإمام أحمد ركن وعند الشافعي واجب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا كان استلام التاجر للبضاعة من المشتري بالميزان، فهل يجوز أن يبيع التاجر هذه البضاعة بنفس الميزان أم يعيد الميزان مرة أخرى في نفس الوقت؟ إذا صح حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، إذا لابد للبائع أن يزنه مرة أخرى، لكن هذا الحديث مختلف فيه. وعلى كل حال، لو أن المشتري الجديد رأى أمامه هذا الميزان فلا إعادة للميزان مرة أخرى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: اختلف العلماء في زكاة الحلي، فهل يجوز لي أن آخذ بقول من قال أنه لا زكاة فيه؟ نعم، يجوز لك أن تأخذ بذلك إذا رأيت أدلتهم قوية. أما إذا أخذت به لأنه يوافق هواك أو هو لمصلحتك وكان هذا هو السبب الذي من أجله رجحت هذا القول فلا يجوز، لكن إذا رأيت أو اطلعت على أدلة القائلين بأن ذهب الزينة لا زكاة فيه ورأيتها أقوى من أدلة القائلين فيه زكاة فلا بأس أن تأخذ بقوله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل القطن والبنجر فيه زكاة وكيف يزكى وكل ما أشبه ذلك؟ الراجح من قولي العلماء أن القطن والبنجر لا زكاة فيهما، لأن الزكاة في كل حب وثمر يكال ويبس ويدخر، لكن على مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن فيهما الزكاة. فإذا أردت أن تخرج من خلاف العلماء فأخرجت الزكاة فيهما فقد برئت ذمتك، لكن إذا لم تخرج الزكاة فيهما لا نستطيع أن نقول بأنك تأثم، لأن قول الجمهور أنهما لا زكاة فيه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: الرجل يصلي السنة جالسا وهو يستطيع أن يصلي واقفا، فهل لابد له من الإتيان بركن السجود على الأرض؟ نعم، لابد من السجود على الأرض. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم أجرة فحل الطلوقة أي العجل؟ لا يجوز أن يشترط الإنسان شرطا، وإنما يجوز أن يأخذ كرامته. فإذا قال صاحب العجل: تعشير البقرة بمئة جنيه، أو قال صاحب الجمل أو صاحب التيس نحو ذلك، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عسب الفحل أي ضرابه. قالوا: يا رسول الله، إنهم يكرموننا، أي لا نطلب منهم شيئا، لكن صاحب البقرة يعطي صاحب العدل شيئا بدون طلب. قال: فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الكرامة. فإذا أعطي الإنسان شيئا بدون أن يطلب لا بأس، لكن إن اشترط لا يجوز. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل من ترك السنة وسنة من سنن الصلاة عمدا تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة، فمن ترك رفع اليدين عمدا مثلا لا تبطل الصلاة، ومن ترك وضع اليدين على الصدر عمدا لا تبطل الصلاة، لكن يكره له ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم أكل الحلويات التي تصنع في أعياد النصارى؟ إذا صنع حلويات احتفالا بعيد النصارى لا يجوز، أما إذا كان طوال العام يأكل حلويات فأكلها في يوم وصادف يوم عيد النصارى لا يقصد الاحتفال فلا بأس. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، كيف أحصن بيتي؟ تحصن بيتك من الشيطان بأن تقرأ فيه سورة البقرة كل ثلاثة أيام مرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة ثلاثة أيام. وفي رواية: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان ثلاثة أيام، لكن يشترط أن تقرأها بنفسك أو أن تحضر من يقرأها. أما إطلاق الجهاز يقرأ فإن هذا لا يأخذ هذا الحكم، إطلاق الراديو أو التلفاز يقرأ سورة البقرة فإن هذا لا يأخذ هذا الحكم. كذلك تذكر اسم الله عند الدخول وعند الخروج، واسم الله عند النوم، وتغطي الأشياء وتذكر اسم الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك دعاء مخصوص يقال في سجدتي السهو مثل سبحان من لا يسهو ولا ينام؟ لا أحفظ حديثا صحيحا في هذا، وإنما سجدتي السهو كسجدتي الصلاة تماما. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لماذا لا يعلن السنة في مصر أهل السنة في مصر الجهاد في سوريا كما أعلن سنة لبنان؟ مما لا شك فيه أن مصر من أقوى البلاد التي وقفت بجوار الجهاد في سوريا، لكن لا يشترط أن يعلنوه علنا، لأنهم لو أعلنوه علنا ربما وقفت الدنيا ضدهم ولم يستطيعوا أن يصلوا أو أن يوصلوا أموالهم ويصل شبابهم إلى هناك. لكن نحن نقول ينبغي للمسلمين جميعا أن يؤازروا إخوانهم المجاهدين في سوريا وأن يقفوا بجواره وأن يساعدهم بالمال والرجال. أعتذر عن باقي الأسئلة لأنني كما ترون مرهق جدا، وإن شاء الله غدا بإذن الله هناك بين المغرب والعشاء درس الإفصاح، والآن بعد صلاة العشاء إن شاء الله في مسجد بجوار مسجد الخياط في كفر الشيخ في دار المناسبات لقاء للضباط الملتحيين. من أراد أن يحضر هناك مع إخواننا، وأنا إن استطعت أن أذهب ذهبت، وإن لم أستطع فالله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.